من اهتم بذلك فبلغ عددهم أكثر من 100,000 حاج. قادهم النبي صلى الله عليه وسلم وأدى بهم المناسك، وكان كلما أدى عملا من أعمال الحج يقول لهم معلما منبها مذكرا يقول لهم صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وكان هذا وداعا منه للأمة، لأنه عليه الصلاة والسلام بعد أن قفل من رحلة الحج مكث نحوا من 3 أشهر، ومنهم من ضبطها ب82 يوما، ثم توفي صلى الله عليه وسلم. وكنا في درس البارحة قد عرضنا لأمر هام وعمل هام من أعمال الحج، ألا وهي محظورات الإحرام. ما الأشياء التي ينبغي للحاج أن يتجنبها أثناء أدائه نسك الإحرام؟ من اللحظة التي يدخل فيها في النسك بالنية إلى أن يغادر مكة بعد طواف الوداع، ولخصناها في الأمور الآتية: أول المحظورات أن يلبس الرجل المخيط، لأنه يسن له أن يحرم في إزار ورداء، ويتجنب لبس المخيط من الثياب والقمص والسراويل والبرانس وما يغطي الرأس، والأخفاف الخف، كل ذلك محظور على الحاج الرجل. ولا يلبس العمائم ولا الطاقية ولا القلنسوة مما هو مخيط ويغطي الرأس. أما المرأة فمعفوة من هذا المحظور، بل مطلوب منها أن تلبس المخيط، تلبس السراويل والقميص، وتغطي الرأس، وتلبس الجلباب، وتلبس الشراب، ويمنع وتمنع فقط ويحظر عليها أن تنتقب أو تلبس القفازين. المرأة يحظر عليها من اللباس النقاب، ويحظر عليها لبس القفازين، أما لباس الشراب فجائز لها. والأصل أن المرأة لا تغطي وجهها، لا تغطي وجهها ما دامت محرمة، إلا إذا درى منها الرجال الأجانب، فلها أن تسدل على وجهها شيء لكي لا يراها الأجانب من الرجال، ومتى ابتعدوا عنها كشفت وجهها. هذا ما يتعلق بالمحظور الأول، وهو لبس المخيط وتغطية الرأس. والمحظور الثالث حلق الشعر للرجال وللنساء. والمحظور الرابع قلم الأظافر، أظافر الرجلين واليدين للرجال وللنساء. المحظور الخامس مس الطيب بعد الإحرام. المحظور السادس قتل الصيد للرجال وللنساء. المحظور السابع خطبة النساء أثناء الإحرام. المحظور الثامن معاشرة النساء. المحظور الأخير وطء المرأة المحرمة. وهذا المحظور إن فعله الرجل قبل الوقوف بعرفة بعد التلبس بالإحرام يبطل حجه، ويلزمه أن يمضي فيه ويكمله وإن كان فاسدا، وعليه أن يذبح بدنه فدية، ويجب عليه أن يقضي هذا الحج من السنة المقبلة. هذه هي محظورات الإحرام. ثم إن أيها الإخوة الحجاج، هناك سنن ينبغي لمن أراد أداء العمرة أو أداء الحج أن يفعلها، لأنها مما يكمل ويتمم ويبر الحجة. ولما كانت هذه السنن كثيرة ومتنوعة، لذلك رأيت أن نبدأ الكلام على صفة الإحرام والحج والعمرة، على بيان صفة الإحرام للعمرة أو للحج، حيث تشمل أو يشمل هذا البيان الركن والواجب والمندوب، السنن والمحظور، ويتعلم منه الحاج تعليما عمليا في أداء النسك. فمن أراد أن يؤدي النسك وأراد أن يدخل في النسك، هناك أعمال يؤديها قبل الدخول، وهي أنه يسن له أن يغتسل ويتنظف ويتطهر ويتطيب ويزيل ما يرغب عنه من الشعر كشعر الباط الإبط وشعر العانة، وكل شعر تجوز إزالته كشعر الشارب، أما شعر اللحية فلا يجوز أن يأخذ منه شيء، وشعر الرأس الأولى أن لا يحلقه ولا يقصر منه شيء، بل يبقيه لحلقه عند تمام النسك. ويستحب له أن يتجرد من المخيط ومن المحيط، ويلبس إزارا ورداء جديدين وهو الأكمل، أو نظيفين يعني إن كان فيهما قذر غسلهما، يلبس الإزار والرداء، هذا بالنسبة للرجل. أما بالنسبة للمرأة فتلبس كامل لباسها من سراويل وقمص ودرع، وتستر شعرها بما اعتادت النساء أن يغطين به الشعر، وعليها أن تتجنب لبس الزينة، لا تلبس الزينة خاصة الحلي، لأن المقام مقام عبادة وخضوع وخشوع وتذلل، ولأجل ألا يفتتن بها من يراها وقد تحلت بالحلي. ولذلك لا ينبغي لها أن تلبس درعا موشا ومطرز وما إلى ذلك مما يلفت النظر، وليكن لباسها لباس حشمة. ولا ينبغي لها أن تلبس الضيقة من الثياب أو أن تلبس الواسعة والشفاف من الثياب الذي يصف البشرة من تحته، بل يكون لباسها لباس حجمة ولباس كمال وزهد ولباس تقوى. فإن لبس وتجرد عن المخيط والمحيط، بالنسبة للرجال، وتجردت النساء من لبس ما فيه فتنة وما فيه معصية وما فيه عدم احتشام، يسن للحاج رجل وامرأة قبل التلبس بالإحرام أن يصلي ركعتين إن كان وقت الصلاة، أو إن كان بعد الفريضة. والدخول في الإحرام بعد صلاة الفريضة هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، حيث صلى العصر في الميقات ثم أحرم. ويسن للحاج أن يحرم في الميقات، والمواقيت مر بنا ذكرها، وهي ميقات أهل المدينة ذا الحليفة، وميقات أهل الشام الجحفة، وميقات أهل اليمن يلملم، وميقات أهل نجد قرن المنازل. وليكن الإحرام من المواقيت إلا إذا كان ثمة زحام وصعوبة، فللإنسان أن يحرم قبل الميقات إذا شاء. والأولى لمن كان نازلا في الفندق أو في النزل أن يغتسل ويتجرد ويلبس يتهيأ ويصلي في الميقات ويحرم في الميقات، ولا يتجاوز الميقات إلا وهو محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمثلا اعتاد الحجاج من جميع الأطراف أن يأتوا إلى المدينة قبل الحج ويصلوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبقوا أياما يصلون في مسجد قباء يسلمون على أهل البقيع يسلمون على شهداء أحد ثم ينطلقون من المدينة، فهؤلاء ميقاتهم ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة. فإن أرادوا الخروج إلى مكة خاصة من يمر بالميقات في الباصات ونحوها فيصلون وينوون ويحرمون في الميقات، فإن كان الرجل الواحد منهم متمتعا نوى العمرة لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن كان قارنا أحرم بالعمرة والحج لبيك اللهم عمرة وحجا، وإن كان مفردا ينوي الحج فقط لبيك اللهم حجا. ويشرع للحاج أن يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويرفع صوته بها. والمرأة لا ينبغي أن ترفع صوتها، وإنما تكتفي بأن تسمع نفسها وجارتها. وإذا كان الحاج يرى أنه على ضعف أو فيه مرض أو يخشى من عدم إكمال الحج أو يخشى من عدم الوصول إلى مكة فينبغي له رجلا كان أو امرأة أن يشترط، والاشتراط علمه النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه، جاءت امرأة ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم أو ابن عمته ابنة عمته، وقد بلغها أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الخروج إلى الحج، فقال لها: ألا تحجين معنا؟ قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج لكني وجعة، يعني تحس بأنها مريضة. فقال لها: حجي واشترطي وقولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مكملا: فإن لك على ربك ما اشترطت. وهذا دعاء لو قاله الإنسان عند الإحرام يكفيه فيما لو حيل بينه وبين إكمال الحج، بمجرد ما يقع عليه أمر يمنعه من إكمال الحج يتحلل من حجه، يتحلل من إحرامه، ولا شيء عليه. ولذا ينبغي للإخوة الحجاج أن يشترطوا، فإن في الاشتراط طمأنينة وراحة وأمن، لا سيما من يتوقع أن يحال بينه وبين الحج. وهذا من سنن الإحرام. يحرم من الميقات ويشترط، ويسن للحاج بعد أن يلبس ملابس الإحرام وقبل أن يدخل في الحج أن يتطيب، يلبس يضع الطيب في جسمه، في مفارقه، في شعره، في لحيته، وإذا وضع الطيب في إحرامه لا ينزعه. فإن نزع الإحرام وعليه الطيب لا يرده إلى جسده إلا إذا غسل الطيب، ولذلك له أن يتطيب في جسمه، ولو استمر معه الطيب بعد الإحرام، لكن لا يتطيب بعد الإحرام. وقد عرفنا أن لبس الطيب، أن مس الطيب من المحظورات. كذلك للحاج إذا أراد الإحرام قبل أن يدخل في الإحرام قلت يزيل الشعر المرغوب عنه كشعر العانة وشعر الإبط، وإذا كان شاربه شعره طويل يقصه حتى لا يحتاج إلى إزالته بعد الدخول في الإحرام. وكذلك ينبغي للحاج قبل التلبس بالإحرام أن يقلم أظافره، أظافر اليدين وأظافر القدمين، حتى لا يحتاج إلى قصهما وتقليمهما بعد الدخول في الإحرام. كل هذا من السنن التي ينبغي أن يفعلها الحاج قبل التلبس بالإحرام. فإذا فعل ذلك ولبس ملابس الإحرام ثم صلى ركعتين إن كانت فريضة يحرم بعد الفريضة، أو يصلي ركعتين نافلة مثلا إن كان بعض الصلاة فيها نافلة كصلاة الظهر أو المغرب أو العشاء، يصلي ركعتين ويحرم من بعدها، أو يصلي ركعتين ذات سبب كتحية المسجد، إذا دخل المسجد يصلي ركعتين ويحرم بعدها، أو ركعتي الوضوء يتوضأ ثم يصلي ركعتين للوضوء ويحرم بعدها. لماذا نفعل ذلك؟ لأن أهل العلم يذكرون ألا رك سنة للإحرام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما شرع للإحرام سنة. نعم يصلي يحرم بعد صلاة، لكن ليست بنية الإحرام، وإنما بأي نية، فريضة، نافلة، تحية مسجد، ركعتي وضوء، ثم يحرم بعدها. وبعد ذلك يكون قد تلبس بالإحرام. يسن له بعد التلبس بالإحرام أن يكثر من التلبية ويرفع صوته بالتلبية ويلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والرغباء إليك والعمل، لبيك اللهم حقا حقا، لبيك اللهم، لبيك اللهم حقا حقا، لبيك اللهم تعبدا ورقا، وهكذا يلبي ويرفع الصوت، وكلما سار إن صعد به الباص أو نزل أو التفت يمين أو شمال أو لقي عددا من الحجاج تقابل مع الحجيج يكثر من التلبية، وليعلم أن من أفضل أعمال الحج التلبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الحج العج والثج. قيل ما العج؟ قال رفع الصوت بالتلبية، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يكثرون ويرفعون أصواتهم بالتلبية حتى إن أصواتهم لتبح من رفع الصوت بالتلبية، وهي شعار الحجاج. وأنت متجه إلى بيت الله اشتغل بالتلبية، وذكر أصحابك ومن معك يلبون ويكثرون، ولا بأس من ذكر الله والتسبيح والتهليل والتحميد وقراءة القرآن، اشغل وقتك كله بالتلبية وبذكر الله، واستمر على هذا الحال. وهنا ينبغي أن ننبه إلى جزئية، بعض الحجاج إذا لبس ملابس الإحرام اطبع، يعني يأخذ الإحرام الرداء ويضع طرفه تحت الإبط ويبرز عضده الأيمن بمجرد ما يدخل في الإحرام، نقول له لا، لا تفعل ذلك، هذا ليس من سنة الإحرام، الأصل أن تضع الإحرام وخاصة الرداء على كتفيك وتغطي صدرك ويديك وكتفيك، وإنما تفعل هذا الاطباع إذا وصلت مكة وأردت أن تطوف طواف القدوم إن كنت مفردا أو قارنا، أو تطوف طواف العمرة إن كنت متمتعا، هنالك تطبع. وأما في غير هذه الصورة فلا تطبع، بل خذ عليك رداءك وغطي جسدك. هذا من المسائل التي ينبغي للحاج أن يعرفها، وليس في الاطباع ليس فيه محظور، لكن ليس هو الأكمل، الأكمل هو أن تغطي أطراف جسمك بالرداء الكتفين وتلبي ويلبي معك الناس الرجال والنساء، لكن المرأة لا ترفع الصوت، وإنما الذي يرفع الصوت هم الرجال. وتستمر في تلبيتك مع أصحابك إلى أن تبلغوا مكة إن شاء الله، وعليكم أن تكثروا من ذكر الله، وعليكم أن تشتغلوا بطاعة الله، ولا ينبغي لكم أن تشتغلوا بغير الذكر والطاعة، ولا تشتغلوا بأمور الدنيا وأحوالها، فإنكم في عبادة، وإنكم كلما لبيتم وقال الواحد منكم لبيك اللهم لبيك يجيبكم أهل السماء الملائكة يقولون لكم لبيك وسعديك، زادك حلال ونفقتك حلال، حجك مبرور وسعيك مشكور، فاحرصوا أن تكونوا من أهل هذه الصفات. وسنكمل إن شاء الله في درس مقبل بقية صفة وأعمال الحج، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.